إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أيها الإخوة الأفاضل، ونحن في هذا اللقاء الطيب المطيب المبارك ونستكمل هذا البرنامج النافع الذي كنا نتكلم فيه عن رسائل من فقه الواقع، وتكلمنا في المرة الآنفة عن محاكمة رؤوس النظام السابق، وبينا أنه مطلب شرعي قبل أن يكون مطلبا شعبيا، وبينا ذلك من خلال أدلة الكتاب والسنة وأيضا من شواهد التاريخ، واستطرنا في ذلك على مدار 3 حلقات. ونحن في هذا المكان نتكلم بإذن الرحيم الرحمن عن مسألة يتكلم عنها جميع الناس، أصبحت الآن هاجس الجميع، الكل يتغامز ويتلامس ويتكلم بها، لا تمشي في مكان ولا ترى إنسانا إلا وهو يتكلم في هذا الموضوع. إنه موضوع البلطجة، إنه موضوع الانفلات الأمني، والكل يتساءل والكل يستغرب، هل هي عملية مصطنعة؟ هل هي عملية مصطنعة خرجت من يد أستاذ كبير؟ أم هذا أمر طبيعي وعشوائي؟ أو أن هذا أمر من شأن كل الثورات أن تحدث هذه الفوضات إن صح التعبير؟ وفي هذا المكان والمقال نحب أن نستوضح هذه المسألة ونوضحها. ولكن قبل أن نتكلم عن البلطجة، كان لزاما علينا أن نتكلم عن الأمن، علاقة الدولة بالأمن، وقيام الدول على الأمن، وما هو دور الأمن في إقامة الدول، لأن الشيء بضده يظهر ويبان. لأن إحنا لو عدنا نتكلم الآن عن البلطجة فقط بدون أن نبين الأمن وكيفية الوصول إليه وأهمية الأمن، حينئذ نتكلم عبثا، كأننا نتكلم فقط عن المرض وننسى الأصل. ولذلك سوف نتكلم بإذن الرحيم الرحمن عن علاقة الدولة أو علاقة الأمن بإقامة الدول. أيها الإخوة، لابد في هذا المقام أن نتفق على مبدأ أن الدولة لا تقوم ولا تنشأ إلا على الأمن، سواء كانت دولة بالنحية المنظور الدنيوي، أمور اقتصادية، أمور معرفية، أمور ثقافية، أو سواء منظور ديني على أمور الدعوة والجهاد وغير ذلك. فالأمن لابد لكل دولة أن تحقق، أول ما تحقق الأمن. لماذا؟ بنا الآن نخوض في أدلة الكتاب والسنة، ننظر ما هو الأمن وكيف كان الأنبياء يتكلمون ويدعون لمسألة الأمن. فأول ما نذهب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كيف دعا وكيف استجاب الله سبحانه وتعالى له. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. هذا دعاء كما يقول بعض أهل العلم فيه جوامع الكلم. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بماذا ابتدى يا جماعة؟ ابتدى الدعاء بأول شيء: رب اجعل هذا بلدا آمنا. أول شيء، أول دعوة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنشأة هذه الدولة، دولة التوحيد على أرض المملكة أو على أرض الحرمين، كان أنه دعا: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. يعني بعدين يا رب الاقتصاد. يبقى إذن الآن الجميع يتكلم ما شأن الاقتصاد المصري، الاقتصاد المصري. لا، يجب يا جماعة احنا نتكلم أول شيء عن الأمن. هل في أمن؟ إن كان في أمن حينئذ في اقتصاد، إن ما كانش في أمن حينئذ ما في اقتصاد، ما في اقتصاد. هذه دعوة نبي كريم، ومحال على الله عز وجل أن يستجيب له إلا إذا كانت صحيحة، وإن كانت والعياذ بالله فيها نوع من الخطأ، فالله عز وجل لا يقر الأنبياء على الخطأ سبحانه وتعالى. فدعاء إبراهيم من جوامع الكلم. إذا أول شيء يجب أن نركز عليه الآن يا جماعة مسألة الأمن. لماذا فقد الأمن وأين ذهب؟ الآن كنا نسمع قديما عن دوريات في كل شارع، دوريات للشرطة طبعا. الآن نسمع عن دوريات يومية، ولكن ليس للشرطة، لا، ده للبلطجية. البلطجية كل يوم الوقت عاملين دوريات في كل الأحياء. الناس الآن أصبحت تخاف، هل فعلا هذه الأشياء مصطنعة مفتعلة؟ هل الأجهزة الرسمية أو الجهات المختصة ما عندهاش أسماء بهؤلاء؟ ولماذا التكاسل والتخاذل؟ لمصلحة من؟ ولأجل من؟ إذن يجب علينا أن ننظر إلى هذه المسألة، مسألة البلطجية، كيف نشأت ولما نشأت، وما موقف الإسلام والمسلمون من هذه المسألة، موقف الإسلام والمسلمين إيه يا جماعة من هذه المسألة. طيب تعال نرجع كده عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول إذا علم الإمام بالمحاربين اللي هم البلطجية وجب عليه قتالهم من غير أن يطلب منه. الله أكبر، يعني على الجهات الرسمية وعلى المجلس العسكري اللي هو يحارب مين يا جماعة؟ يحارب البلطجي من غير ما يطلب منه. ده أصلا حيقول على الوجوب يجب، يعني معناه إيه؟ يأثم شرعا. يعني الأجهزة الرسمية إذا تخاذلت في طلب هؤلاء، عرفت معي، يجب عليهم حينئذ، يجب عليهم وجوبا، يأثمون شرعا. مش مستنين بقى ما اتصل انا تليفون عما جموت ابقى اتصل، لا، يجب عليهم انه هو دي عملهم في الاصل يا جماعه. مش كده وبس، ده شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك طيب لو امتنعوا، لو ولي الامر مش قادر عليهم، نعمل ايه يا ابن تيميه؟ فيقول فحينئذ يجب على المسلمين قتالهم. الله الله، يعني يجب على جميع المسلمين حينئذ طلب هؤلاء، حتى لو ادى الى قتلهم جميعا، حتى لو فهم واحد ما قتلش ما في إشكال يقتلوا، لأنهم عاثوا في الأرض فسادا، عاثوا في الأرض فسادا يا جماعة. المسألة ليست هينة، يعني يجب أولا على المجلس العسكري أو على أزيدة الدولة الرسمية تقبض على هؤلاء أو تحاكم هؤلاء البلطجين. طيب ما كفاش، حينئذ يجب على الناس الآن، المجلس العسكري والجهات المختصة، إحنا يا جماعة إحنا مش قادرين لوحدنا، عايزين مساعدة، إذا يجب على الناس الآن يساعدوا المجلس العسكري والجهات المختصة. وما أقول كلمة يجب معناها الناس يأثمون شرع. واحد مثلا عارف اللي فيه بلطجي في الحي بتاعه ساكت، هذا يأثم شرع. بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يجوز لولي الأمر أن يأخذ هذا الرجل ويضربه حتى يقر على مكان هذا الجان. وإلا طيب لو حصلت من البلطجي ديا عدة سرقات أو إتلاف بعض الممتلكات، شرعا يجوز للمؤسسات الرسمية اللي هي تغرم هذا المواطن، هذا المواطن الذي يعرف مكان هذا البلطجي ولا يشير ولا يبين مكانه، يجب على الدولة ويجوز لها حينئذ أن تغرمه. ليه يا جماعة؟ ما أنت عندك قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم اسمها إيه؟ بس الناس تصبر على القاعدة دي لأنها قاعدة حلوة، يعني عايزة فهم شوي. القاعدة ماذا تقول يا جماعة؟ تقول لك إذا اجتمع المتسبب والمباشر، إذا اجتمع المتسبب والمباشر يقدم المتسبب على المباشر، إلا في حالة إذا تعذر تغريم المباشر يغرم المتسبب. يعني إيه الكلام ده يا عم الشيخ؟ معناش فهمين. طيب ولد مثلا، رجل شاف واحد في الشارع قال له خد العصاية دي مثلا وكسر إزاز أو زجاج السيارة اللي هناك، الرجل راح خد العصا وراح كسر الإزاز، صاحب السيارة شافه مثلا قال له تعال لازم تدفع لي ثمن الزجاج ده كله مثلا 100 جنيه أو 1000 جنيه، إن ما دفعتوش أنا هوديك للشرطة. ده هيقول مثلا اللي كسر يقول لا أنا موشاني اللي عاملها، ده هو اللي قال له وعطاني العصاية. لا ما نقولوش لا، أنت ما فيش كلام من ده، أنت راجل لك عقل، أنت ليش سمعت الكلام؟ هو لو قال لك ارمي نفسك في النار هترمي؟ مش هترمي. لو قال لك هات فلوس هتعطيه؟ مش هتعطيه. ليش أنت سريع على طول في الخراب؟ يبقى يجب حينئذ أن يغرم من يا جماعة اللي كسر الإزاز، ملناش دعوة بدكها اللي طبعا اللي مين؟ المتسبب، ده متسبب بس ده مباشر، يبقى التغريم على مين؟ ها؟ على المباشر. طيب إذا تعذر تغريم المباشر يعني إيه؟ إذا كان المباشر ده واحد مجنون، واحد كده عاقل شاف واحد مجنون يعطله عصاية قال له قصر إزاز السيارة اللي هناك دي، راح قصرها، أروح أقول للمجنون يعطيه فلوس؟ مش عارف حاجة، حينئذ نأخذ المال من مين؟ من متسبب. طيب افرض واحد تاني راكب تكرمه أجلكم الله حمارا، الرجل راكب حمار وعارف الحمار كده داخل على حاجة واحد وكسره، أقول الحمار اعطيني؟ أصل العلماء بيقولوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر يقدم المباشر على المتسبب. لا ما ينفعش، إذا تعذر حينئذ تغريم المباشر يغرم من المتسبب. كذلك يا جماعة البلطجي ده كسر وعمل وسرق، الأجهزة الرسمية تقول تعال أنت كنت عارف مكانه ما دلتناش، صح؟ صح. الوقت إحنا ما إحناش عارفين نغرم، هنغرمك أنت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه مساعد عن الإثم والعدوان، مساعد عن الإثم والعدوان. يبقى إذن أهم شيء يا جماعة مين؟ أهم شيء الأمن، أهم شيء الأمن. دي مسألة خطيرة جدا. بل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ يقول لك وقتال هؤلاء مين؟ البلطجية يعني، وقتال هؤلاء من جنس الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، الشباب اللي قاعد مثلا عايز يعمل مظاهرة ويطلع لفلسطين يقول لا عايزين نحرر وعايزين الجهاد. أما أنت عندكم جهاد هو يا جماعة والله جهاد شرعي محترم كل العلماء بيقولوا به جهاد هؤلاء البلطجية. يعني لو دولة اللي خرجوا مثلا كم ألف دولة خرجوا ضد البلطجية في الشوارع ما عدناش هنلاقي ولا بلطجي. فليه أنتوا سايبين الجهاد الشرعي اللي العلماء اتفقوا عليه وتروح في مسائل مختلف عليه؟ قدم المتفق عليه على المختلف عليه. يعني أنت بدل ما تروح تجاهد في مسألة اختلف فيها أهل العلم الآن من باب المصالح والمفاسد روح جاهد هؤلاء. يبقى إذا قتال هؤلاء البلطجية من جنس الجهاد في سبيل الله والله العظيم هذه دعوة للناس. يا أخي بارك الله فيك يجب أن تحارب هؤلاء البلطجية. هؤلاء محاربون لله عز وجل ولرسوله. ما ينفعش إحنا نسكت عنهم. أنت تسكت ونسكت. قتلوا فلان غدا يقتلوني. اغتصموا بنت فلان غدا يغتصبوا بنتي. ما ينفعش نسكت. الضرر هيتعدى. يبقى ده نوع من أنواع الجهاد ولا لا يا جماعة؟ نوع من أنواع الجهاد. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه يقول ماذا يا إخوان؟ يقول وقتال هؤلاء مقدم على قتال بعض الفرق الممتنع عن بعض شرائع الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عندك بلدة اجتمعت على مثلا ترك الأذان قالت خلاص ما احناش عاملين أذان. بلدة قالت لا خلاص ما احناش عاملين كذا ما احناش عاطين الزكاة. وعندك مجرمين وبلطجية قاعدين يعثون في الأرض فساد وانت قدامك حرب يا تدخل ضد دولة يا تدخل ضد دولة أيهما تقدم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يقدم محاربة هؤلاء البلطجية والمحاربين. نقدم محاربة هؤلاء على الممتنع عن شرائع الإسلام. نعم عن الممتنع عن شرائع الإسلام. ليه؟ أصل البلطجي لم يخلي لك دين ولا دنيا. لن تعرف تعيش في دنيتك، لن تعرف تخرج، ولن تعرف تقيم دينك، تصلي ولا تؤدي فروضك. يبقى باقي لك ايه من الدنيا؟ خلاص يبقى راحت عليك الدنيا، لا استفدت منها من الدنيا لا دين ولا دنيا. اما التانيين اللي امتنعوا عن بعض الشرائع ما فيش مشكله، هم قاموا دوله لهم. طبعا ثانيا هم ما اذوكش في حاجه الا بعض الدين. طبعا ما يجبش ان احنا نسكت، ولكن احنا في الان في مرحله موازنات بنشوف ايهم اثقل من حيث الضرر. يبقى إذن مسألة الأمن عند الله وعند العلماء بأهمية كبيرة يا جماعة. فيجب حينئذ ما فيش حد يتخاذل، ما فيش حد يتكاسل. طيب دي بس دليل الأمن. احنا تكلمنا الوقت عن تقديم الأمن على الاقتصاد، تقديم الأمن على المعرفة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. بعدين الرزق يا رب، أهم حاجة الأمن. طيب في آية ثانية في سورة إبراهيم يقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله الله، ده التوحيد والدعوة. الله ده الله عز وجل قدم الأمن هنا على التوحيد وعلى الدعوة. نعم، ما هو بدون أمن ما فيش دعوة. أنت تعتقد اللي فيه ما فيش دولة ما فيهاش أمن، هل تعتقد هيكون فيها دعوة إلى الله عز وجل ورسوله؟ من لا يسمع لك؟ ما حدش هيسمع. الناس تخاف على أنفسهم وأموالهم، ما حدش هيسمع لك في الدين ولا حد هيسمع لك أي شيء. يبقى إذن في الآية الأولى الله سبحانه وتعالى قدم الأمن على الاقتصاد أو الأمور الدنيوية. في الآية الثانية الله سبحانه وتعالى قدم الأمن على الدعوة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ده توحيد ودعوة، ده توحيد ودعوة. يبقى الأمن يا جماعة عند الله عز وجل شيء عظيم جدا، مش أمر هين. فالدول لا تقوم إلا بالأمن. فلو قال إنسان أن الأمن هو ركن، الركن الأعظم في إقامة الدول، ما أخطأ. يبقى أقول لك ما أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني ظل في مكة فترة من الزمن ما فيش دولة، دعوة سرية، بعدين جهر، ولكن يعني ما فيش لها حماية، ما فيش لها دعامة، فيش لها قوة. إذا ما ينفعش يا جماعة. أهم شيء الأمن. تحس إن أنت آمن تدعو صح، تحس إن أنت ما أنتش آمن ما تعرفش تدعو. طيب واحد يقول لك يا عم الشيخ الله عز وجل قال في الآية الأولانية بلدا وفي الآية الثانية البلد، هي الآية أصلا إحنا نسناها أصلا؟ لا، الآية الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، في الآية الثانية بقول إيه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الله، ايه الفرق بين البلد وبلد؟ ما هي واحد. ما هو الدعاء لمين؟ للأرض اللي طرد بها بعض الذرية بتاع اللي هي الحرمين. ايه المقصود ببلد والبلد؟ قال بعض أهل العلم المقصود ببلد في الأولى بالتنكير للنوعية. التنكير للنوعية يعني إيه؟ يعني يا رب اجعل هذه البلدة من أنواع البلاد الآمنة، ما في بلاد مش آمنة، يبقى اجعلها يا رب من البلاد الآمنة. يبقى التنكير، العلماء يقولون التنكير للنوعية. يعني إيه للتنكير للنوعية؟ يعني هو دعا الدعاء ده صلى الله عليه وسلم وما كانش فيه لسه دولة، يبقى إذن دعا بهذا الدعاء قبل نشأة الدولة. الله، يعني قبل ما تنشئ الدولة أهم حاجة الأمن، أهم حاجة الأمن. طيب بعد الدولة أهم حاجة إيه؟ برضك الأمن، لأنه قال في الآية الثانية مين؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، يعني معناها مين؟ البلد. الألف واللام العلماء يسمى مين؟ للعهد، يعني إيه؟ المعهود، لأن المعهود حاضر. اجعل هذا البلد مين؟ البلد آمنا، بعد ما صار بلد. يعني الأمن إذن يكون قبل البلد وبعد البلد، أو في نشأة البلد وبعد نشأة البلد. شوف يا جماعة دور الأمن، الأمن مهم جدا حتى قبل نشأة الدول وحتى بعد ما تنشأ الدول، لا بد من الأمن. بس الأمن مش كلمة يعني إيه اللي أنت تمشي كده بمزاجك وخلاص، لا، الأمن هنشوف له تعريف فضفاض عن كده بكثير. أنت ما تتكلم تقول أنا ماشي كده يعني إيه براحتي مش خايف من حاجة، دي ثمرة من ثمار الأمن، بس الأمن له معنى أعم وأشمل. يبقى إذن الأمن أهم شيء. طيب الله عز وجل سبحانه وتعالى حتى تمنن على قريش بهذه النعمة، فقال الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر، يعني ده نعمة، الله عز وجل بيتمنن على قريش، اعقلوها وافهموها. برضك الله سبحانه وتعالى أيضا يقول الله عز وجل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ده احنا ومشينا معك محمد وأسلمنا العرب هيجوا ياخدونا ويقتلونا ويأسرونا وانت عارف الوضع. كذبين طبعا كذبين. فماذا قال الله عز وجل؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا. انتوا في أرض في أصل، أصلا انتوا قاعدين في أرض، يبقى أقول لك آمنة في الأصل مش محتاجة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، يجبى إليه، وفي قراءة تجبى إليه، ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله، يعني هم قالوا يا محمد لو احنا دخلنا معاك هنتقتل وهنتأثر، انت عارف العلاقات بين القبائل. الله عز وجل كذبهم قالهم لا، انتوا في أرض أنا جعلتها لكم أمان، ما حدش بيخاف فيها، انتوا ازاي تكذبوا؟ لا ومش كده وبس، والاقتصاد عندكم، اعطت لكم من الثمرات من كل شيء رزقا من لدنا من عند الله مش من عندكم، انتوا في أرض طاحنة. مش كده وبس، الله عز وجل أيضا يتمنن على قريش، يتمنن سبحانه وتعالى وله المنة في الأولى والآخرة. يقول الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا لهم أنا جعلنا حرما آمنا، يعني ما همش عارفين اللي احنا جعلنا لهم حرم آمن معايا، ويتخطف الناس من حولهم، الناس من حولهم قاعدين كله يغير على بعض قتال وأسر، وإحنا أولم يروا أننا نمكن حرم، أنت واخد حرم آمن خلاص يا أخي، أنت عايز أكثر من كده أمن؟ يبقى إذن أهم شيء بيتمنى الله عز وجل على قريش بالأمن، بالأمن والاقتصاد، بس في المقام الأول الأمن، وبعدين يجبى إليه ثمرات كل شيء. ليه؟ عشان هو آمن بيديله الثمرات على طول. وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا. الله، يعني اللي بيدخل الحرم بيبقى آمن. بس العلماء هنا اختلفوا، قال لك طيب ومن دخله كان آمنا، المراد من دخله كان آمنا، المراد بالإرادة هنا إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ إرادة كونية يعني يا عم الشيخ، يعني معناها أمر لابد أن يتم، سواء كان الله عز وجل ممكن أن يحبه الله أو ما يكونش محبوب إلى الله عز وجل. يعني بمعنى لو أي واحد دخل الحرم هل بيبقى آمن قدرا على طول ولا لابد إحنا لنأمنه؟ فيكون حينئذ إرادة شرعية. اختلف فيها العلماء على عدة أقوال، بعضهم بيقول هي إرادة كونية بدليل الله عز وجل منع الكعبة عن مين؟ عن أبرهة، ولذلك المشركون قديما كانوا يسمون المسجد الحرام بأي جماعة؟ كانوا يسمونه المسجد الحرام. ليه؟ البيت الحرام. ليه؟ الحرام بمعنى الممتنع عن الجبابرة. بعضهم قال لك لا، ده المقصود به الإرادة الشرعية. يعني إيه إرادة شرعية؟ يعني اللي يدخل البيت أمنوه أنتوا، مش شرط يكون آمن. هل هذا الكلام صواب؟ نعم، هذا هو الراجح بدليل قول الله عز وجل سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك العلماء بعض أهل العلم كالإمام الشافعي والإمام أحمد قال بتغليظ الدية، يعني الدية تغلظ في حالة إذا قتل شخص شخصا في الحرم أو في الأشهر الحرم. ده مين؟ يغلظ عليه الدية، الدية اللي هي يا عم الشيخ اللي هي تدفع فيه القتل، قتل العمد تدفع فيه دي، أو قتل الخطأ أو شبه العمد. الدية دي طبعا هي كام؟ طبعا أهل العلم يقولون هي أخماس، يعني 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 جذعة و25 حقة، دي معروفين عند أهل العلم. تغلظ معناها بيزيد عليه ثلث الدية زيادة ونكاية عليه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لابد، دي مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وده مذهب من أيضا؟ مذهب الإمام الشافعي، إن اللي يقتل واحد في الحرم أو في الأشهر الحرم تغلظ عليه الدية، لا يدفع دية وثلث، بدل دية واحدة لا يدفع أكثر. ومذهب الإمام مالك طبعا مسألة أخرى، تغليظ الدية عنده إذا قتل أحد من الأصول، أحد الفروع، يعني لو أب قتل الابن أو قتل ابن الابن، حينئذ تغلظ عليه الدية، لأن في مذهب الإمام مالك ها وجماهير أهل العلم على أن الأب لا يقتل بالابن. طيب يعني إذن هي مين؟ إرادة مين؟ إرادة شرعية. طيب إيه اللي يؤكد كده يا جماعة؟ كمان حتى فيه من التاريخ، من التاريخ عندنا إيه؟ لما عبد الله بن الزبير استجار بالبيت الحرام، جه مين؟ جه الحجاج وقذف الكعبة بالمنجنيق، الله، حتى تهدم بعض أجزاء الكعبة، الله، ومن دخله كان أمينا فين بقى؟ ما فيش. وأيضا ما حدث على يد الرجل الملعون، لعنه الله في الدنيا والآخرة. من هذا الرجل؟ أبو طاهر. من أبو طاهر؟ أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطي، لعنه الله. حتى إن الإمام الذهبي يكتب في ترجمته يقول عدو الله الأعرابي الزنديق. أعرابي زنديق، عمل إيه الرجل ده في سنة، في سنة 1730، في سنة 1730 دخل الكعبة في يوم إيه كمان؟ لا، في يوم الترويه. يعني الناس بيكونوا في يوم الترويه يا جماعة، الناس محرمون لابسين الإحرام بقى خلاص الحج، دخل عمل إيه الرجل ده؟ ده عمل عميل سود. دخل ومعه كم فارس؟ 700 فارس. دخل إلى بيت الله الحرام فأعمل فيهم السيف، قاعد يقتل فين؟ جنب في قلب صحن الكعبة، مش برا الكعبة، في قلب الكعبة. دخل ب700 فارس فقتل الناس، والناس محرمون ما بين قائم وراكع وساجد ومشاهد. مشاهد ايه؟ يبص للكعبة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى الكعبة نوع من أنواع التعبد إلى الله عز وجل. قتل هؤلاء وهم في حال التلبس بالإحرام. يقول أهل العلم وأهل السير، قتل في مطاف الكعبة، يعني في الصحن اللي حوالين الكعبة، 1700. قتل حوالين الكعبة 1700، يا ريت كده وبس، لا، ده وقتل في فجاج مكة 30,000. 30,000. يقول أهل السير حتى سالت أودية مكة بالدماء، مش كده وبس، وسبى من النساء والأطفال 30,000. خد نساء المسلمين، خد الأولاد، أولاد المسلمين، أولاد المسلمين سبى 30,000. سبى 30,000. ويا ريت وقف عند كده، لا، وردم زمزم. ردم زمزم، ردمها بإيده؟ ردمها بتراب ولا بزلط؟ لا، بتراب ولا بزلط، ردمها بالقتلة، بالقتلة، حتى فارت زمزم بلون الدم، والعياذ بالله، زمزم فارت بلون الدم. ومش كده وبس، لا، ده لسه ماذا فعل؟ عر الكعبة، خد الكسوة، شال الكسوة. طيب وماذا بعد؟ وخلع بيت باب الكعبة، وخلع باب الكعبة. مش كده وبس، لا، وطلع على باب الكعبة وقال كلمته الفاجرة. قال ايه يا جماعة؟ شوف قال ايه، يقول انا بالله، وبالله انا يخلق الخلق وافنيهم انا، والعياذ بالله، انا بالله وبالله انا يخلق الخلق وافنيهم انا. انت من؟ انت عبد من عباد الله عز وجل، انت ضعيف. الرجل يتكبر ويتجبر على عباد الله في حرم الله. ومش كده وبس، لا، جه واحد قرمطي من اتباعه فدخل الى صحن الكعبة فصفر الى حصانه، صفر للحصان يعني، فبال امام الكعبة، الحصان بال قدام الكعبة. مش كده وبس، اكرمكم الله، لا، واخرج دبوسا وضرب به الحجر الاسود فهشمه. مش كده وبس، لا، واقتلع الحجر الاسود، خد الحجر الاسود كمان، خد الحجر الاسود. امال ايه ده الحجر الاسود؟ فضل عندهم كم سنه؟ فضل عندهم كم سنه يا جماعه؟ فضل عندهم 29 سنه. يعني العلماء بيقول فضل الحجر الأسود في هجر عند البحرين لمدة 22 سنة إلا 4 أيام. يا الله ما فيش حجر أسود لمدة 22 سنة؟ نعم هذا هو التاريخ، مش حد بيكذب والله. خدوا الحجر الأسود هناك لمدة 22 سنة، ومش كده وبس، واحد هذا القرمطي الخبيث وهو يأخذ الحجر الأسود وهو خارج يقول ماذا للناس؟ يقول لهم يا حمير، هكذا في التراجم، يقول لهم يا حمير أنتم تقولون ومن دخله كان آمنا فأين الأمن الآن؟ والعياذ بالله، هو ده قولي وقولك؟ لا، ده قول الله عز وجل، ومن دخله كان آمنا، ده قول الله مش قولي يا جماعة. هذا الفاجر الغادر يقول هذا الكلام، يقول يا حمير أنتم تقولون ومن دخله كان آمنا فأين الأمن الآن؟ فقال رجل من المسلمين: فاحتسبت نفسي عند الله ثم أخذت بلجام فرسي وأعطيته ظهري عشان لو ضرب خلاص، فقلت له: إن الله عز وجل أراد ومن دخله فأمنوه. يعني ومن دخله فأمنوه، يعني هي جملة اسمية ها والمراد بها الأمر. قال: فلوى فرسه وما كلمني. الله عز وجل نجاه بحسن قصد. ومن البركات الحجر الأسود اللي يذكرها في الترجمة، يقولون حمل الحجر الأسود على 40، هلك تحت الحجر الأسود كم يا جماعة؟ 40 جملا. وهم شايلين الحجر الأسود من الحرم إلى منطقة هجر في البحرين، هلك تحت الحجر الأسود 40 جمل، اللي يشتال ويمشي شوية ويموت الجمل. سبحانك يا رب، اغتصبوه. قالوا: ولما أعدوه على قعود، على جمل صغير هزيل ضعيف، قالوا: فسامن تحته. الله، من بركاته، من بركات الحجر الأسود، بعتوه على جمل ضعيف ربك سبحانه وتعالى، لأنهم اغتصبوه من مكان. فانظروا يا إخوان، إذا مراد الله عز وجل من آية ومن دخله كان آمنا، ها ومن دخله كان آمنا، يعني معنى اللي هو إرادة شرعية، زي إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نفس الشيء، يعني المرأة المطلقة يجب أن تتربص بنفسها، يعني على اختلاف العلماء سواء كان بالحيض ولا بالطهر، مسألة معروفة ومشهورة. إذن يبقى الأمن له مكانة عظيمة عند الله عز وجل. مكانة عظيمة ولا لا يا جماعة؟ مكانة عظيمة، ما حدش يقدر يجادل فيها. ومن دخله كان آمنا. طيب بس كده؟ لا، ده الله عز وجل أعطانا مثل عظيم وآية عظيمة لو فكرنا فيها شوي. أي الآية دي؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، بس عملت هي شكرت؟ لا، فكفرت بأنعم الله. الله، طيب إيه الجزاء؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس، إيه يا جماعة؟ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إيه اللي حصل في القرية دي؟ تعال نشوف. وضرب الله مثلا، الله، لما الله عز وجل يضرب المثل على طول إيه؟ فاستمعوا له على طول. ليه بيضرب الأمثال سبحانه وتعالى؟ عشان نفكر، عشان نتذكر. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. علشان مين؟ نتفكر، عشان نتدبر، مش علشان بس ننسى وخلاص. إذن لابد نتفكر. وضرب الله مثلا قرية، الله، قرية. طيب كلمة قرية العلماء اختلفوا فيها، هل هي قرية معينة المقصود بها مكة كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل التفسير كابن كثير وغيره، أم المراد بها آية عامة، يعني إيه مثل عام يعم كل شيء كما ذهب إليه الإمام الزمخشري رحمه الله، وإن كان من المعتزلة فغفر الله له، عرفت معي؟ ذهب إلى أن هذه الآية عامة، يعني ده مثل الله عز وجل ضربه، ما خصصوش بقرية معينة. وسواء كانت مكة أو غير مكة، ولو قلنا على قول جمهور المفسرين بأنها مكة، حينئذ يكون المثل من باب الأولى، قياس من باب الأولى. ليه؟ يعني إذا كانت دي مكة اللي هي المحببة إلى الله عز وجل وإلى رسول الله، لما كفر بأنعم الله أذاقها الله ما أذاقه، فما بالك ببلدة ليست بنفس المقام وبنفس المنزلة عند الله وعند رسول الله. وعلى كل، ما في إشكال، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول أهل العلم. طيب تعال نشوف القرية دي أخبارها هي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. الله، اللي احنا عادين ندور عليه الوقت، كانت آمنة، كانت في حالة أمن، لا مش أمن بس، كانت آمنة مطمئنة. الله أكبر، اللي احنا بنحلم به ده بقى مش اللي احنا عايزينه، ده اللي بنحلم به الطمأنينة. ايه الفرق بين الأمن والطمأنينة؟ الآية ليه الله عز وجل يقول الكلام دي؟ كانت آمنة ومطمئنة. الله، ايه يعني الكلام دي؟ كانت آمنة، أهل العلم يقولون يعني آمنة يعني ايه؟ سالمة من العدو. الله، يعني مش خايفة من حد، قاعدة كده بسم الله ما شاء الله، مفيش خوف. آمنة، مطمئنة. يعني ايه كلمة مطمئنة؟ شفت الواحد المطمئن اللي عنده راحة بال، مش شايل هم حاجة، اللي احنا بنقولها بالعامية كده مش شايل هم حاجة. راجل احنا بنبص لصاحب المال وعنده أولاد وعنده وعنده، بنقول ده الراجل ده مرتاح البال. اهي دي كلمة المطمئنة. يبقى القرية كان حالها ايه يا جماعة؟ كان حالها آمنة، مش بس آمنة، لا ومطمئنة. سبحان الله، نسأل الله عز وجل ليجعل مصر آمنة، أن يجعل مصر آمنة مطمئنة. اللهم أمين. نحن نريد الآن، ما احناش عايزين الأمن، لا احنا عايزين الاطمئنان، أعلى من الأمن. فلذلك العلماء يقولون الطمأنينة لا تكون إلا بعد الأمن. زي اللي خايف كده، اللي خايف لابد يكون الآن، ما فيش واحد خايف أبدا وما يكونش الآن. أي خوف لابد معه قلق. الأمن إذا استحكم في الناس يبقى طمأنينة. الله، يبقى طمأنينة، دي اللي احنا عايزينها. بس القرية دي كانت ايه يا جماعة؟ القرية دي كانت يد واحدة، القرية دي اكيد مع بعضها البعض، وإلا ازاي هيسود الأمن والطمأنينة؟ انا لو خايف من جاري، انا لو خايف من اخويا، انا لو من خايف ابن عمي، هبقى قاعد مطمئن مستريح البال؟ ابدا. اكيد القرية دي كان فيها نوع من انواع التعاون، كان فيها كما يقول الله عز وجل انما المؤمنون اخوة، لابد تحقق دي فيك. الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله، وفي صحيح مسلم بلفظ إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. الله، مش كده وبس، لا وعند الناس إيه بزيادة من الخير، وما ما تحبلوش الشر بقى. ما هو مثلا ابنه كان كذا تتمنى له السيء والعياذ بالله، بنته مشت مش كويس تتمنى بنت الناس متراخة تمشي مش كويس، لا، من الخير. كلمة الخير دي تعم الطاعة والمباح وكل شيء في خير من الدنيا، من الدنيا والآخرة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله، العلماء استنبطوا يعني فايدة جميلة في هذا الحديث. قالوا إيه؟ قالوا الحديث يتضمن أن يفضل الناس على نفسه. الله، يعني كمان عايز أن الناس تبقى أحسن منه؟ أيوة نعم. إزاي الحديث عايز كده؟ مه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، لأن كل إنسان يحب أن يكون أحسن من غيره وأن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه فإنه يريد أن يكون من يا جماعة؟ أن يكون صاحبه أو جاره خيرا منه. الله، يبقى ده مراد جديد للحديث. يبقى الحديث مش زي ما احنا فاهمينه على الممثلة، لا، مش يبقى الناس زيك يعني في الخير، لا، ده يبقى أحسن منك كمان. ده كلام، أيوة ده كلام، حتى العلماء كانوا يقولوا البعض كده، يعني فضيل بن عياط يقابل سفيان بن عيينة يقول له إن كنت ترجو أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، وكيف أنت بقى عايز لهم يكونوا أدنى منك؟ الله، يعني أنت ما تعوز الناس يكونوا أحسن منك؟ نعم، ما أنت المستفيد. انت لو بخيل وعايز الناس يبقى كرامة هتستفيد من كرامهم، انت لو فقير وعايز الناس يبقى اغنياء انت هتستفيد من غناهم، انت لو ظالم فيك ظلم بسيط وتتمنى من الناس العدل انت اول واحد هيتمتع بهذا العدل. يبقى اذن الحديث يا جماعة يجب الواحد فينا يحب لاخيه اكثر مما هو عليه، اكثر مما هو عليه. يعني ايه يا جماعة؟ يعني مثلا الرجل لما يشوف، أنا ما أشوف ولد صغير أعتبر ده ابني، عمل خطأ في الشارع لابد أوجهه، هو البلطجي اللي خرج دي لو لقى حد هو صغير وجهه وأظهر له الحنان والرحمة، كان هيبقى كده؟ كان هيكره المجتمع؟ ما هيكرهوش أبدا، بالعكس كان هيحس إن الناس آباء له، هيحس إن أي امرأة كبيرة في السن أم له، هيحس إن أي بنت صغيرة بنت له. بس المشكلة ما لقاش يد حنية، لا لصوص أخذوا أموال البلد وتركوه، ما هو لصوص أخذوا أموال البلد وسبوها له، ما لكش وظيفة عندنا، ما لكش حاجة، الضابط ياخده يضبط له قضية محترمة. طيب إزاي عايز يبقى يعني مواطن شريف ولا مواطن كويس؟ ما هو شاف الظلم الرجل عايز يرد، عايز يفرج عن غيظه، تجي انت بعد واقف ضده؟ ما هو ده اللي احنا عايزين نوصله يا جماعة، ان كل واحد يرى الناس هم الأسرة بتاعه، إنما المؤمنون إخوة. انت شايف ولد صغير ده ابنك، شايف واحد في سنك أخوك، أكبر منك أبوك، خلاص مفيش. ولذلك اللي أيد الكلام ده يا جماعة كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة يقول أتى شابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل جاي الولد شاب كده حلو كده جاي للنبي، أكيد جاي يقول له إيه مثلا، أنا عايز أشتري سيارة؟ لا، أنا عايز جمل؟ لا، قال يا رسول الله إئذن لي بالزنا، أنا عايز أزنى والعياذ بالله. قال فأقبل عليه القوم فزجروه وقال ما ما أنت بتقول إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الابن هاتوه مني تعال، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيبين له برضك اللي انت اللي شايفه في الشارع ان كان اقل منك ده ابنك، زيك اخوك، اكبر منك ابوك، وكذلك البنات. شوف هيقولوا نفس الكلام اللي احنا قلناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتحبه لامك؟ انت ترضى فمك؟ حد يفعل الفاحشة بامك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. طيب ده أم بعد الأم مين؟ فيه البنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لابنتك؟ لو البنت صغيرة اللي ماشية في الشارع. فقال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. ثم قال له أترضاه لأختك؟ ثم قال له أترضاه لعمتك؟ ثم قال له أترضاه لخالتك؟ وفي نهاية المطاف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف على صدره ودعا له فقال اللهم كفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قالوا فما كان الغلام يلتفت إلى شيء أبدا. شوفوا الجمال يا جماعة، يجب اللي احنا نتكاتف ونتعاون، وبإذن الرحيم الرحمن نلتقي في الحلقة القادمة، لأن الآن الوقت شارف على الانتهاء. وفي نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر إلى كل العاملين معنا من الإخوة الطيبين المطيبين الذين التمسنا منهم البشر وراحة البال، نسأل الله عز وجل أن يريح بالنا وبالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ساحة المحراب راق الحديث وطاب.